من لسان يعتق المستحيل، وتميل الأيام أنا أمين. لست فردا معفرا بالغبار، أنا بالنظرة العميقة جيل، أختفي في الوجوه معنى عصيا من كلامي، أصير حزنا يسيل. هل أقول الظلال بيتي؟ كلا. هل أقول المدى عيوني؟ أقول أنا كأس مزاجها زنجبيل، أنا روح أحلامه سلسبيل، أنا ليل تشرد النجم حولي، أنا ريح يتوه فيها الدليل، أنا صوت معطر في بلاد فاح من جلدها خريف طويل. تعلق على ريشة من جناح الذهول، أحلق فوق صروف القدر، مضغت الحروف بنزف شرولي، وعلقت من هذيان صور، على صولجان الكلام وطفت ببيت القصيدة حتى انكسر، عزفت على جرح قيثارتي ففاضت بلحن الأسى والكدر، وعريت نفسي وراقصتها وأرهقتها في ليالي السمر، ولم ألق بالا بعرف القبيلة أو تثني همهمات الرجل، نحت على الصخر زيف المرايا وأبصرت فيها ألوف البشر، ضباب يغلف وجه حنيني ويحجب عني ضياء الفكر، فما زال يقتات مني الفضول إلى أن تمزق ثوب الخبر، توهمت أن الحياة انطلاق وأن الممات انغلاق النظر، تمازجت والذنب حد الدموع وأغرقت في الإثم حتى الخطر، ولكن خيطا من الله شد على معصمي لفني بالحذر، فأيقنت أن الوجود احتراق وأن الزوال انعتاق البصر، لقد آن أن تتحرر نفسي وتكسر عنها جمود الحجر، لقد آن أن أحتفي بانفرادي وأتلو على عنفواني صور، أطمئن نفسي بها في غيابي وأزفر من رئتي الضجر، بحجم اعتكافي وعمق ارتجافي تخللني الله في كل بر، أنا الله يسكن في داخلي إليه ومنه يفر القدر. غصة. عضني الدهر بنابه، ويكأني غير آبه، أختفي عنه بعيدا أتوارى في ثيابه، أشعل الدهر بنفسي عنفوانا من شبابه، واحتواها بانتشاء حين تاهت وسط غابه، رشفت من نبعه الصافي زلالا من سرابه، أدنت المرشف للشهد فغصت بلعابه، لا تسلني ما الذي قد فعل الدهر وما به، إن هذا الدهر لغز حار عقلي في جوابه. فدائية تصدير باسم الفدائي الذي خلق من جرحه شفقا درويش. يا حزننا وهدير الأمس يعصف بي، أسقيك ذاكرتي إن كنت عطشانا. يا حزننا وهدير الأمس يعصف بي، أسقيك ذاكرتي إن كنت عطشانا. تفديك رعشة قلبي حين أطلقها من عمق لا شيء أو من حمق ما كان. واحلم أنا أشتهي شمسي تبخرني كي أستحيل سلاطينا وطوفانا. غنت على الجرح أصوات مشردة، واستهلك البوح للأقصى نوايانا. كل التراتيل في الأسفار أذرعة، ونستعير يدا تحصي قضايانا. يلفنا ضجر الأشجار واقفة، ترنو إلى النجم إحباطا وتحنانا. الريح تعزف للأزهار أغنية، فيرقص الظل رغما عنهم حيرانا. والرمل يقلق زحف النخل باسقة، وينزف القحط كثبانا فكثبانا. من نحن؟ ما نحن؟ ردوا ألف أسألكم. أطفال نفط تفشى في خلايانا. نحن الصحارى، نحن الصحارى امتداد الأفق شهوتنا. صوت الفراغ رؤانا كيف ننسانا. نحن الخطايا اعتراف الجرح يفضحنا. لا يوقظ الوجع المكبوت إلا أنا. من قال إن اشتعال الحرف كل عبثا؟ الصمت يبعث في الأرواح أشجانا. القدس صورتنا، القدس صورتنا باسم الفدائي تنمو من شظايانا. آمنت بالموت ظلا لا يفارقني، يفنى بذاتي وأفنى فيه سكرانا. إياك أحسد يا حبا تلبسني، وصار من ثورة الأعماق أضغانا. إياك أحسد يا جرحا جبلت على تضميده، واستحال الآن بركانا. نم هادئا لا تنم، النوم سيرتنا. نم غاضبا وكفاك الصبح. لا ذق المنفى، فهذا الشعب حر، إرادته المشيئة لا مفر. ذق المنفى وضيعا، لا علي سوى صوت يناضل لا يخر. وأخبر طغمة الطغيان، إنا عواصف لا نكل ولا نقر. فؤوس حطمت زيف المرايا شظايا، عزمها جهر وسر. وأخبرهم دماء الشعب سم، ولحم الشعب لو ذاقوه مر. لئن نفرح زيتون ونخل، وإن نغضب فزقوم وشر. ولا نرضى يساق قطيع ذل ولا للقهر لا لا لا نقر ولا لا لا ولا لا لا ولا لا ضمير الرفض صوت مستمر سنسحق هيبة الأصنام حتما وفوق أنوفهم حتما نمر إلى أين المفر ولا سماء ستحميهم ولا بحر وبر إلى أين المفر ولا سماء ستحميهم ولا بحر وبر. من ذاكرة حامضة. شجر الليمون فينا يورق يبسط الذكرى ظلالا تنطق يبعث الماضي ربيعا ناصعا بأهازيج صبانا يعبق قد رضعنا منه حبا حامضا ورضعنا الحزن كدنا نشرق يكتسي بالثلج صيفا ندفا مثل ما عانق أنثى زنبق ترشح الأحلام من أوراقه لندى الفل يصير العرق قهقهت أجساده من فرط ما دغدغتها الريح حتى الورق العصافير على أحضانه نطف يحنو عليها قلق والفراشات كعيد هطلت في حناياها يرف الألم نحن أطفالك يا ليمونة علمتنا كيف يسقى الحبق كم ملأت النخل بالغيظ وكم بشذاك الحر غص الشفق المدى نعش ووجهي صرخة عتقتها الشمس قلبي مزق تجفل الذكرى ويرتد صدى هل ظلال الصمت هذا الغسق ما الذي ألبس نسلي يابسا من ثياب الليل كيف احترق تنشج الأشجار تمتد يد تشهق الأزهار يذوي عنق يهرب الليمون من سيافه نحو لا نحو فلا ينطلق شجر الليمون عرقي عرقه روحه الماء وروحي الغرق لم أعد أكبر فيائه فلقا ضاقت وفاض النزق من مسودات أبي الطيب أسرجت أنفي جيئة وذهابا وملأت صدري نشوة وضبابا ونفثت في عقد الحضور قصائدي ألجمت في تلك الوجوه غيابا وطفقت أتلو ما تيسر من جوًا للعابرين وما ادخرت كتابا يا قلب لا تقرع قبول مودة ما عدت أؤمن أن لي أحبابا إني تناسيت المحبة يوم أن قسرا رهنت الأهل والأصحاب. أنا لا ألوك لسان تاريخ المضى ليحاور الإيجاز والإطناب، لكن أهجر ما تبقى من دمي حتى أترجم للعقول خطابا. عجبا، نبشت رؤوس أجدادي التي نفشت ولم أعثر لهن رقابا، وهمست في أذن الزمان حكايتي فاحتار مما قلته وارتابا. الوعد ضيف ليس يؤمن مكره، والعبد يوصد دونه الأبواب. كافور يا وجع البلاد وداءها، هل ارتكبت إذا نطقت صوابا؟ لجأت إليك وعودك العطشى تشي، فسقيتها ماء الوفاء سرابا. ما لي أراك مغالطا، بل لا أرى، فلقد ضربت عليه حجابا. يكفيك تمتص الحياة من المها، أفنيت من أعمارها أحقابا. عطلت آياتي وسورة مصحفي، ونشرت من صحف الفساد كتابا. يا ليت لم أخضع لمدحك أحرفي، يا ليتني قد كنت قبل ترابا. مهما تجلببت الطيوب عباءة، ستظل في شرع الهوى كذابا. يا أهل مصر، كيف حال بلادكم؟ ما لي أرى فيها الجبان مهابا. لا تجعلوا العبد الخصي دليلكم، لا تجعلوا العبد الخصي دليلكم، قد ضل من جعل الدليل.